تنظر. طيب افرض ان اهل العلم يعني ادوا ما يجب لكن ما حصل امر بدين، هل هذا يمكن شيء؟ يمكن أن يجتمع أهل العلم على أمر، يعني نحن حقيقة شيء يعني نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قوم رجل واحد، ولذلك يعني نرى. طيب يا أخي الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجهمية، قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بمنعه، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير، ممكن شيء طبيعي في بدل رؤية. ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه التقسيم، ما أقول ما فيه التقسيم مرة، لكن لا ممكن أن نجعل اللوم على العلماء كل شيء. لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقي والاجتماع، اجتماع أهل العلم، ما ترى؟ أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك، نعم، ولهذا نحن نرى أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم. إذا لم يجعل المبتدعة والمسؤولية على العلماء، على من وضعها؟ على من لهم ذلك؟ لا يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهلنا أهل السنة الجماعة، نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا، ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير بهم. والله شيخ أنا لست أقول أن العلماء تبع، لكن أقول لا تلوم العلماء، ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا، أحسنت، لكن هل نحكم بالتقصير؟ نحكم بالتقصير ونحكم بالتقصير. طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل، نقول للعلماء حصل كذا وكذا. لا لا أبدا، الواقع مو صحيح، الواقع لا يدري أبدا من زمان، والواقع ما يدري. باب شدة المرض. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السلمي عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لا توعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحاد ورق الشجر. هذه من نعم الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم. مرض القلوب هم مرض الأبناء. نعم. إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالمرض على المرض، أتى كل مرض الأبناء، ما أتى بشيء المرض. نعم. لأن صحيح البخاري كله من معالجة المرض. نعم. نعم. ما نقول من الحديث هذا يعني الخطايا، خاصة الخطايا، إذا كان إذا مرض يعني لا الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال رسول لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافية، فإذا لقيتم فصل حتى بالمرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذه من نعمة الله، لكن إذا أصابت فلا لا تندم هذا الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكبر بعبده. ما في شك التداوي أمر مطلوب فيما يظن له، أما اللي يتخبر ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فإنه سنة أمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ في نهاية السند الأول حديث طبيس مكتوب حاء حاء يعني تحول، يعني تحول من السند إلى السند الثاني. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حائط بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ، فقلت يا رسول الله إنك توعظ وعظا شديدا، قال أجل إني أوعظ كما يوعظ رجلان منكم، قلت ذلك بأنك أسلمت، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته فما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا الكلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا ان القول الراجح ان عياده المريض فرض كفايه، وقد تكون فرض عين اذا كان تفويتها من قطيعة الرحم. حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعوض المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن عمر وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاتي، قلنا هذا واجب عارف، والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارف، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعامه. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فنقول لا، نقول نعم أخطأت، نقول لا أخطأت، نقول فيه التفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. وإذا لم يطعم الجائع فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة الغالب أكثر من قيمة البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب نقض الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرى إما بمال متطوع فيه وإما بمال بلا الزكاة، لأن فك الأسرى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟ في سبيل الله. نعم، من الرقاب. من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق العبد. نعم. العلماء يقولون ان السياره والعياده بينهما فرق، مع ان العياده نوع من السياره، العياده سياره لكنها اخص، فالزياره ليست كالعياده، عياده للمرض، ثم عياده المريض تقتضي ان يتكرر، لان من العود مره بعد اخرى كالعيد يتكرر. الزياره ربما لا تدعوه الا مره في السنه، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقضيه الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. تقوم بإظهار الكفاية، لأنه ما كل مريض في المرض هو غالب من المستشفى أنه ما عاد يحوزه معه، هذا غالب، لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أهل هنا ولا غير معنى هنا، فهذا فرج جزاك الله خير، وإن شاء الله كفيتنا كلنا الآن. نعم. لا فرق كفاية، حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والدباج والاستبرق وعن القسي والميترة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. هذا ما سبق أمس. ها؟ ها؟ ترتيب. نعم. طيب اتباع الجنائز سبق لنا أنه فرق كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبع حتى يصلى عليها فله قراط، وحتى تدفن فله قراطا. طيب. وسبق لنا أيضا في إنشاء السلام أي نشر، وبينا أنه يستثنى ذلك من الكافر ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يجزي ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليك أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هالدنيا هذا جابه له، يجزى أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اللي هو مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وقال أنت تقول هلا، هذه ينبغي أن يخبرهم. إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم، أحيانا بالتلفون